واخر يقول في منطقه دهامه يوجد عندنا من البدع الشيء الكثير، ولكن منها الذبح ليله 27 من رجب. الذبح عند القبور، الذهاب الى الدجالين وهم معروفين هناك، ولا وانه ويذكرهم لهم ذلك، ولا ما اعرفش ايش كده الاخير. يقول انا يعني مستعد ان انا اصل اليكم لادلكم عليه، فنحن في حاجة إلى من يرشدنا في أمور ديننا. طيب، واجهنا بارك دينا بارك الله فيك، لأن ما نعلم فيه كامع الذي كانت من باب السر والخفاء، وإلا فالدعاة يتجولون، العلماء يبحثون، والقضاة كذلك، ما سمعنا أن هناك شيء معروف، وإذا عرف شيء فأدوا له قدر الله فقوم على هذا الأمر، ولا تكره الشرك من ذلك، والعلماء لا يقرون هذا أيضا، فإذا كنت أيها السائل تعلم شيئا تأتينا إلى تفضل حتى نقوم باللازم إن شاء الله. وأما الدجالون ها كثير الدجالون، وربما أخفاهم بعض الناس، يوجد دجالون يدعون الطب بين الناس ويأمرون الناس بأشياء مما حرمه الله عز وجل، هذا موجود، لكن بعض الناس يستر عليهم ولا يبينهم، ولو بينوا لقضي عليهم وجزى ما استطاع من حقهم من إبعادهم أو تأديبهم إذا فعلوا ما لا يجوز. لا شك ان هذا يوجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء لن تقبل له صلاه اربع الى يومه. قال صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا صدقه وما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. فالدجال يدعون علم الغيب ويقولون ان اعطى اسم امك واسم ابيك ومن علمك كذا ومن كذا ومن كذا، او لا من المشعوذين وسلمة الجن، او من الكذابين الذين يكونون مال الناس بالباطل. إما كذاب يكذب على الناس يأكل أموالا، وإما يخدم الجن ويستعين بهم في مسائل ويعبدهم من دون الله حتى يدلوا على بعض الأشياء، نسأل الله العافية.